حق المسلم على المسلم ست، فضلت على الأنبياء بست، الحديث كلها في الصحيحين. أو يبينه السياق فكفارته إطعام 10 مساكين، فيراد فيقال العدد مراد السياق. وأكثر من موارد الأعداد إذا جاءت في ألفاظ العقود أو تضاعيفها فالمراد به الكثرة. وهذا أحسن ما رأيته جوابا في حديث فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، فإن الروايات متفاوتة، ففي الصحيحين 25 و27 و24، فالمراد بها كثرة المضاعفة لا تحديد هذه المضاعفة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صالح قال أخبرنا الحسين الحسن قال أخبرنا الليث بن جميل قال أخبرنا علي بن علي بن الرباعي عن الحسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: يعرض الناس يوم القيامة 3 أفراد، فأما عرضان فجدال ومعاذير، وأما الأفراد الثالثة فعندها تباين واحد بيمينه والآخر بشماله. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الأمر ثبتت فيه أحاديث أخرى، لكن العلة ها هنا في أن الحسن البصري لم يدرك أبا موسى الأشعري فيسمع منه. وش ذكر المحشي عليه عندك؟ قال أبو بكر البزار: وهذا الذي قال لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه في هذه السنة أن يمس رضي الله عنها، وفي سنة الحسن البصري والجزع عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي. ثم قال: قال أبو عيسى الترمذي: ولا يصح هذا الحديث من قبلي، أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، أخرج من حديث أبي هريرة وقد رواه بعضهم عن علي بن علي بن الرفاعي عن الحسن عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح هذا الحديث. على كل حال حتى لو لم يرفعه ابو موسى فليست هذه عله قادحه، لان مثل هذا لا يقال من قبيل الاجتهاد. وابو موسى رضي الله عنه لم يعرف عنه اصله عن بني اسرائيل. ما ذكر له وجه ثاني أو رواية أخرى عن غير الحسن، حتى ذكروا في رواية الحسن أنه ما سمع من جابر بن السمرة إلا حديث عقيقة ولم يسمع غيره، وأن أكثر سماع الحسن هو عن ابن عباس عن أنس وعن ابن عباس رضي الله عنه. وهذا دلت عليه الأدلة في ذكر العرف، هذا الموقف العظيم من مواقف الآخرة، جدال وهذا للكافر يعاند ويكافر: ما فعلت يا ربي؟ ظلمتني كتبتك. يخلى بينه فيختم عليه وتنطق جوارحه، حديث المشهور. والمعاذير الأعذار وهي متفاوتة، فالمؤمن إذا أدناه ربه حتى وضع عليه كنفه لا يعتذر بالعذر الذي يكذب فيه كما يفعل المنافق، وإنما يقر ويعترف، فيمتن الله عليه مرة بعد أخرى لأنه سترها عليه في الدنيا ويغفرها له اليوم. والعرضة الثالثة وهي تمامها تطاير الصحف، فمن آخر كتابه بيمينه وهذا هو السعيد، ومن آخر كتابه بشماله أو من وراء ظهره وهو الشقي، صلى الله عليه وسلم. نعم. والعرض هنا غير الحساب كما جاء في الصحيحين لابي عائشة رضي الله عنها، فإنها ظنت أن العرض هو الحساب، فقال: لا يا الصديق، العرض أخذ الكتب، وليس أحد يناقش الحساب إلا عذب، صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه.

ولهذا كثيرا ما ينظرون بأن العلب لا مفهوم له إذا أريد منه ويألك صلي. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.